قال مالك بالمفات ليكاتب عبده قال ينظر في ذلك. لاحظوا هذا الشر الجديد، مكاتب يكاتب عبدا عنده، اصبح مكاتبة مركبة، سيد له عبد والعبد له عبد، فالسيد كاتب عبدا، وهذا العبد المكاتب كاتب عبدا من عبيده. شوفوا ايش التسلسل. ما حكم مكاتبة العبد رقم واحد لعبده الذي تحت يده؟ هل تصح مكاتبة المكاتب على بعض عبيده او لا تصح؟ هو لو اعتق عبدا من عباده من عبيده يصح ولا لا؟ يصح. اذن السيد لم يأذن ولا يرجع لمين، كأن انه يرجع الى السيد الاول في هذه الصورة. مالك يقول انه محل نظر. ايش النظر اللي في هذا يا مالك؟ خل نعم ننظر. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فإذا كان عبد العبد المكاتب ممن يسعى ويحصل بمال يساعده على كتابته وفك نفسه، فجاء واتفق معه وكاتبه على نصف القيمة على ربع القيمة، يجامل العبد يهرب من وفاء دين الكتابة. فيقول مالك إن كان في مكاتبة المكاتب لعبده تهربا او فيه تهمة، كتابته لعبده غير نافذة، وان كان لغرض صحيح يأخذ دين كتابة عبده تساعده على فك نفسه ووفاء كتابته فلا مانع. نعم. احنا قلنا انه كاتبه وكتب عن يساعد نفسه كما تقدم في العتق هناك، ان اذن له او لم يأذن له. هو الان حينما بدأ بالكتابة ملك ماله، لكن لا يحق له ان يتصرف، فهو ممنوع من التصرف في ماله بالهبة والعطاء، ولكن بالبيع والمعاوضة الحق محفوظ. فلذلك مالك يقول ينظر هل كاتب عبده تخفيفا عنه ليهرب من وفاء دين الكتابة او مجاملة لهذا العبد، او كاتبه كما لو باع شيئا مما يملك ليوفي كتابته. نعم. قال ينظر في ذلك ان كان انما اراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتحريف عنه فلا يجوز ذلك. اذا علم من المكاتب الاول انه كاتب العبد الثاني محاباة له، قال انت حين انت في ملك واخشى ان ارجع الى الرق وكاتبك لتخلص انت، اذا يريد ان يبدد مال سيده فيمنع. نعم. وكيف يعرف ذلك؟ بعقد الكتابة. مثله كم يكاتب عليه؟ بألف. هو راح كتبه ايش؟ بثلاثمية باربعمية. يبقى هذه مكاتبة صحيحة ولا صورية؟ اذا فيها محاباة. نعم. كان انما كاتبه على وجه الرغبة لطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له.